في المرأة في باب النكاح، منهم الأخ. وقد تقدم أنه بلحاظ القول بين الأصحاب لا يوجد قول بثبوت الولاية للأخ بين فقهائنا، لكن مع ذلك توجد بعض الروايات التي ظاهرها ابتداء ثبوت الولاية للأخ. هذه الرواية من أشهرها رواية معتبرة لأبي بصير ولغيره، وهذه الرواية أوردها صاحب الوسائل ابتداء في كتاب النكاح في أبواب عقد النكاح وأوليائه، أولياء العقد، وعنوان باب أنه لا ولاية للأخ. وهذا النص الذي أورده صاحب الوسائل قدس الروح هناك سؤال هكذا: سألت أبا عبد الله عن الذي بيده عقدة النكاح، فتصور صاحب الوسائل رحمه الله أن الرواية ناظرة إلى بيان الولاية، وأنها تبين أن الولاية للأب والأخ والوصي إلى آخره. إلا أننا ذكرنا أن هذه الرواية في الواقع إنما وردت في تفسير الآية المباركة وليست في مقام بيان من بيده عقدة النكاح مطلقا، بل في مقام بيان من بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو بعض المهر. ولا إشكال أن مسألة المهر مسألة مالية لا يدور أمرها مدار الولاية على عقد النكاح، ولذا ورد في نفس الرواية أنه لو كان هناك رجل يتصرف في أموال المرأة يبيع ويشتري ويهب وكيل مطلق منها في أموالها، في هذه الرواية تصرح بأن هذا الإنسان بإمكانه أن يعفو عن بعض المهر، مع أن هذا قطعا ليس وليا على عقد النكاح. فالمراد بالرواية المباركة بيان من بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو بعض المهر، لا من بيده عقدة النكاح و يتمكن بالولاية على اجراء العقد او عدم اجراء العقد. الرواية اجنبية، نعم. النص الذي اورده صاحب الوسائل في باب عقد النكاح و اوليائه ظاهر هكذا: سألت عن الذي بيده عقدة النكاح. فالانسان يتصور ان السؤال عمن بيده عقدة النكاح في اصل العقد، و حينما يراجع الانسان بقیه اسانید روایه، نفس روایت ابی بصیر و روایات الاخر، یتبین ان هذه الروایات وارده فی تفسیر الایه المبارکه او یعفو الذی بیده عقده النکاح، و المراد عفو بعض المهر. و الشاهد القوی علی ذلک ان شیخ الکلینی با اسانید متعدده نقلا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير روى هذا المطلب بعينه، كما أنه رواه عن السماء عن أبي عبد الله أيضا، كما أنه رواه من كتاب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. والسؤال هكذا: عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل وإن طلقتموهم إلى أن يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز. فليست الرواية ناظرة بل إلى تفسير عقدة النكاح مطلقا، ناظرة إلى هذه النقطة: ان الشخص الذي بيده عقدة النكاح ويتمكن من عفو المهر، من له التمكن في عفو المهر، و لذا ذکر من لیت له الولایت علی اصل النکاح و هو الرجل الذي يتاجر بمال المرأة. وقت تعلیل و عقدة النکاح هذا بالنسبة الى الروايات. ثم بما ان هذه الروايات تحتاج الى شرح لا بأس بإلقاء الضوء عليها و بيان المراد الجدي و جمع شواهدها ان شاء الله. اولا ينبغي ان يعرف ان الروايات الوارد في هذا المعنى يعني الذي بيده عقدة النکاح الاب والاخ الان به هذا النص الاب والاخ والرجل يصالح يرويه أربعة من المشاهير أبو بصير عن الباقر عليه السلام عن الصادق كما عند الكليني سماعة عن الصادق محمد بن مسلم عن الباقر والحلبي عن الصادق فهذه أربعة أسانيد معتبرة دلت على هذا الحكم أن هؤلاء لهم الحق. ثم ينبغي أن يعرف هذا ابتداء لكن هناك أكثر من هذا المقدار المسلم الواضح جدا احتمال أن بعضهم أخذ من بعض وارد جدا. نحن شرحنا أن الألفاظ واحدة تماما. نحن شرحنا سابقا أن الذي يبدو لنا مثلا أن الحلبي أي عبيد الله بن علي الحلبي كثيرا ما يأخذ الروايات من غيره من في طبقته مثلا يأخذ رواية أبي بصير فيكون بتعبير عن أبي عبد الله مثلا هكذا تعبيره يكون و هذا موجود شواهد كثيره على این احتمال اخذ بعض الروايات بعضها عن بعض مثلا سماعه كثيره ما يروي عن ابي بصير احتمالا سماعه سمعها من ابي بصير عن الباقر عليه السلام هو عرضها على الصادق عليه السلام فوافق الامام عليه على احتمال الاخذ بعضها من بعض موجود. هذا اول. ثانيا العمده في هذه المساله اساسا تفسير الايه المباركه والتي وقع فيه الخلاف بين المسلمين من الصدر الأول لا يؤمن هذا يعني من الصحابة. الآية المباركة هكذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي كناية عن الجماع أو سد الباب مثل إرخاء الصدر والتفصيل في مجال آخر وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم عليكم النصف إلا أن يعفون يعفون فعل نصب يعني الضمير في نون هو الفاعل مو نون زائد نون الفاعل والجمع المؤنث الغائب يستعمل مثل يضربن ولذا بدخول أن لا تسقط هذه النون لأنه هو الفاعل ضمير إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن المرأة تعفو قم عفو المرأة باعتبار نصف المهر لها أو تعفو عن نصف المهر او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بالذي بيده عقدة النكاح ويعفو عن المهر؟ نسب الى جمله كثير من الصحابه وفيما بعد الى التابعين والى فقهائهم كاحمد بن حنبل والزيديه وغيرهم ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لا الولي. يعني الا ان المراه تعفو نصفها نصف المهر الذي لها وإما أن الزوج يعفو النصف الذي له لأن المهر إذا فرض للمرء شيء معين نصفه للمرء ونصفه للرجل إلا أن يعفون يعني إلا أن تعفو المرأة عن نصف حقها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يعفو الزوج. وقالوا إن المراد بعقدة النكاح يعني طرف النكاح أصل النكاح له لأن الآية المباركة ناظرة إلى وجود المهر الذي نصفه للزوج نصفه للزوجة يعني يجب على الزوج أن يدفع النصف إلا إذا عفت المرأة فحينئذ لا يعطيها شيئا أو إذا عفى الزوج يعطيها كل المهر. إذا عفى الزوج بدل أن يعطيها نصف المهر يعطيها كل المهر. فالمراد بعقدة النكاح اصولا بناء على هذا التفسير هو الزوج. اصلا الرواية بالكل اجنبيتون عن الاولياء. الظاهر العرفي بيده عقدة النكاح هنا الولي الظاهر العرفي ابتداء لكن بناء على هذا التفسير يراد به الزوج. وحينئذ وان تعفو اقرب للتقوى ثم ان الله سبحانه وتعالى يخاطب الازواج بان عفوكم افضل من عفو المرء و ان تعفو اقرب للتقوى. یعنی عفو هنا تعفو طبعا قرأ و ان یعفو و قرأ و ان یعفونه و ان تعفونه لا ان تعفو هو المعروف الا و ان تعفو اقرب للتقوى. یعنی الافضل ان المرء اذا اراد ادراک الواقع و احترام المرء و احتشامها الافضل هو یعفو. الا این هذه المرء جرى عليها عقد صارت معروف بانها معقود عليها ولو الشارع جعل لها نصف المهر لكن الرجل لا ينكسر بشيء اذا فرضنا طلقها لكن المرأة تنكسر بالطلاق. فحينئذ اذا تريد الاحتياط والتقوى والقرب الى الله الافضل انت تعفو الرجل يعفو. يعني الرجل يعطيه المهر كاملا. بله بله بله. فحينئذ انه ابتداء سابقا كان هكذا ان المهر تستلم المهر ثم تأتي وتدخل على الرجل وتدخل على الرجل. الان كيف ما كان فبناء على هذا التفسير اصلا هذه الروايات اللي قرأتها عليكم اجنبيه عن الايه. هذا التفسير الاول. وهذا التفسير في كتب السنه نسب الى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم والى جمله من الصحابه منهم علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. و انا سابقا هم بمناسبه انا يحتاج الى وقت مفصل لكن مجال لا يسع ذكرنا ان الاشياء التي عاده الان ينسبونها الى علیه نجدها غالبا عند الزیدیه. يبدو ان الزیدیه كان يرجع الى فتاوى الى ما ينسب فتاوى اقوال اقوال علی سلام الله علیه بما هو المشهور في ساحات العامه بخلاف اهل البيت. اهل البيت لما ينسبون الى علیه دقیقا بعكس ما هو المعروف عند العامه. يعني هذه نکته تحتاج الى شرح الان الوقت لا يسع لذلك. ولعل ما جاء في ابتداء الصحيفة السجادية يحيى ابن زيد الشهيد لما يسأله ذاك السائل في مقدمة الصحيفة السجادية قلت ليحيى أنت أعلم أنتم أعلم أم جعفر بن محمد؟ قال فأفرغ ماليا ثم قال إن جعفر يعلم جميع ما نعلم ونحن لا نعلم جميع ما يعلم جعفر لأن المستند العلمي للزيدية أصولا بصفة كلية كان في الكتاب مشهور باسم كتاب علي وهذا الكتاب كان في متناول يد المسلمين يعني لكن طبعا مو كلهم يعتمدون عليها. الزيدية يعتمدوا عليها كثيرا على هذا الكتاب بينما أهل البيت صلى الله عليه مجمعين هذا الكتاب مع وجوده عنده كانوا يعتمدون على كتاب خاص لأمير المؤمنين بإملاء رسول الله وخطه صلى الله عليه وسلم. ولذا كثيرا ما نجد خلافا بين الإمامية بين الزيدية مسائل عجيبه. مثلا السنه يرون عن علي عن رسول الله تحريم المتعه رواياتنا متفقه على حليه المتعه لا توجد فيها ولا روايه واحده عن علي وعن غير علي. في كتب الزيديه ايضا يرون عن علي تحريم المتعه. يعني دقيقا از كثير الموارد ليس غرضي. هذه نكته مهمه جدا ان الفقه الزيدي في نقله عن علي سلام الله عليه ليس مثل الفقه الإمامي مثل الإمام الصادق صلى الله عليه. ظاهرا الفقه الزيدي في نقله عن علي اعتمد على ما هو المشهور في ألسنة العامة عن علي. وبعض النوبات في بعض المسائل رواياتنا أطبقت على خلافه بلا أي مخالفة وهذا غريب. مثلا في باب المتعة الشهيد الثاني في شرلوم يقول ولا توجد رواية واحدة بالتحريم من طريقنا وهذا يدل على شدة اهتمام الأئمة بهذا الأمر أنه حلال. يعني غالبا في أبواب الفقه رواية متعارضة موجودة. في باب المتعة لا توجد رواية متعارضة في حرمة يعني رواية معارضة في حرمة المتعة من طريق الشيعة لا توجد وهذا شيء غريب جدا كما قال الشيخ الثاني رحمه الله يرحمه الله. وكيف ما كان رواياتنا أتبغت وحتى في رواياتنا عن علي سلام الله عليه في حلية المتعة يرحمكم الله. في هذه المسألة كذلك في هذه المسألة توجد الآن ذكرت لكم أربع من مشاهير أصحابنا أبو بصير ومحمد بن مسلم وعبيد الله الحلبي وسماعة بن مهران. هؤلاء أربع من المشاهير أقرأ روايات من غيرهم أطبقوا على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح والولي لا الزوج وهذا هو الرأي الثاني الذي صرحه المفسرون والفقهاء في تفسير الآية المباركة. فالرأي الأول أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج وهذا اختاره جمله من فقهاء العامه فضلا عن الصحابه وغيره. والراي الثاني وترتب عليه اثار طبعا، الراي الثاني ان المراد بالذي بيده عقده النكاح هو الولي لا الزوج. راي وافق اهل السنه، راي اهل السنه لا، هذا جملة من أهل السنة ذهبوا إليه، أما روايات الطائفة كلها أصبحت على هذا الرأي. يعني لا توجد عندنا ولا رواية واحدة ولا ضعيفة تظن عن الصحيح تدل على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح والزوج، وهذا غريب بخلاف الزيدية تماما. في كتاب الأحكام للإمام الهادي من أئمتهم، هو الإمام المعروف لهم الذي الآن زيدية اليمن حاليا ينتسبون إليه، الزيدية في اليمن حاليا هادفيين، نسبة إلى يحيى بن الحسين الحسني العلوي، يعتبر من كبار أئمتهم، يلقب بالهادي، كان في أوائل عصر الغيبة الصغرى، له كتاب الأحكام. طبعا من غرائب من أم مخالف مع أهل البيت ومع أئمتنا بشكل غريب هذا الرجل، وهذا غريب جدا. على كيف ما كان، فهنا في كتاب النكاح الجزء الأول على ما قالي صفحة 341 أو 431 سنة سيد أمس رجعت لك نسيت الصف، يصرح بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو الذي في كتب العامة نسبوه إلى علي صلوات الله وسلامه. وأما رواياتنا دليلا بعد ذلك، يعني لا توجد فعلا عندنا حتی رواية واحدة بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي. نعم، ينبغي أن يعرف أنه العام تقريبا اتفقوا على ان المراد بالولی ليس الولی الابعد. صحيح آمنوا العام في باب الولاية على الزوج على المرأة لدرجات النسب، لكن في مسألة عفو المهر لم يؤمنوا بالدرجات البعيدة، آمنوا بالدرجات القليلة. مثلا قالوا ان ابن العم ليس له الحق في عفو المهر مع انه ولي في بعض الحالات، ما أن الدرجة تنتهي إليه، لكن أبناء العمومة ليس لهم الحق في عفو المهر. هذه نقطة ينبغي الالتفات لها، وذكره القرطبي في ذيل الآية المباركة باتفاق فقهائهم، يعني كل فقيه من فقهائهم التزم بأن المراد بالآية المباركة الولي، مو كل من يتولى الأب، الأولياء القريبون لهم حق عفو المهر، الأب والأخ مثلا، أما أولياء البعيدون أبناء الأخ لهم الولاية لكن ليس لهم الحق في الأخ. أبناء العمومة لهم الولاية في بعض الصور لكن ليس لهم الحق في الأخ. كما أنه في رواياتنا الذي يجوز أمره في مال المرأة، هذا قطعا ليس له الولاية في باب الأخ الذي يجوز، يعني وكيل مالي للمرأة، المرأة أعطت له صلاحيات مطلقة في التصرف في أموالها، هذا ليس له الولاية في باب الأخ، لكن هنا له الولاية في باب العفو، إذا عفى عن شيء يجوز أمره. فتبين أن الآية المباركة يعني بناء على قبل ليست مرادفة مع طبقات الولاية حتى على مسلك العامة، حكم خاص بأن بعض الأولياء لهم الحق بناء على ثبوت الولاية، وبعض الأشخاص الذين ليس لهم الولاية لكن لهم الحق في العفو عن المهر. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. والإنصاف لو فرضنا نحن كنا ظاهر الآية المباركة، الإنصاف أن الأفضل أن نؤمن بما جاء في الرد، سياق الآية المباركة يشهد بذلك. أصلا الذي بيده عقدة النكاح واضح أن المراد به من له الولاية بيده عقدة النكاح، وبما أنه المرأة ذكرت إلا أن يعفونه، فمن الواضح جدا أن المراد بذلك إما أن يكون هكذا نفسرها الآية المباركة، إلا أن يعفون إذا كن كاملات تمام التصرف، أو في يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إذا كان كن ناقصات قبل البلوغ مثلا. هذا الاحتمال الأول أنه لماذا ذكر هذا. الاحتمال الثاني أنه لا نؤمن بدرجات من الولاية والوكالة أيضا والوصاية، والوكيل والوصي والولي والوكيل لهم الحق في به اصطلاح التصدي لهذه الجهه. الولي هو الاب والاخ على كلامه، والوصي الرجل يوصاله، والوكيل والذي يجوز امره في مال المرء فيبتاع لها فتجيز. ف فحين اذن هؤلاء الثلاثه الولي والوصي والوكيل لهم الحق في اسقاط المهر. طبعا ينبغي ان يعرف ان هناك روايات من طريقنا ان هؤلاء ليس لهم الحق في ان يضعوا المهر كله، المرأة تستطيع ان تحذف المهر كله، اما هؤلاء فقد مقدارا من المهر يعفو احد هؤلاء الان، واما المرأة لا. فحينئذ الآية المباركة إلا أن يعفون، يعني صيغة الغائب، إلا أن المرأة تعفو أو يعفو وليها وكيلها وصيها، وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا خطاب للأزواج، لأن الآية المباركة صدرها خطاب للأزواج. الآية المباركة وإن طلقتموهن، أو خطاب للأزواج، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، هنا الكلام بصيغه الخطاب، ثم قال الا ان يعفون بصيغه الغائب او يعفو الذي بيده عقده النكاح. خب خلاف الظاهر، يعفو الذي بيده عقده النكاح از زوج، الخطاب اساسا للزوج. ثم قوله وان تعفو مره اخرى خطاب للازواج. الآية صدرن و ذیلن خطاب للازواج و ان تعفو اقرب للتقوى، ولكن انتم الازواج اذا عفوتم عن المهر، طبعا المهر به الزوج يعفو المهر كله، يعني المرأة اذا عفت تعفو عن المهر كله نصف المهر، ولی و الوصی يعفو عن مقدار مو كله، الزوج هم يستطيع ان يعفو عن المهر كله. خب خلاف الظاهر، الا ان يعفونه او يعفو الذي، يعني انتم بيده عقدة النكاح، ثم يقول ان تعفو اقرب للتقوى. لا خطاب وغياب وخطاب خلاف الظاهر جدا. اولا الشاهد القطعي عندنا تواتر روايات اهل البيت، هذا بلا اشكال، هذا لا اشكال فيه، سياق الايه تدل على ذلك. العفو بالنسبه عن من يكون عن نصف المهر، عن الذي يكون عليه الحق، عن عادة يعطى الشخص الذي يكون عليه الحق. نقول هذا الرجل بما أنه طلق يتعين عليه الحق، بما أنه يتعين عليه الحق نكره، لا داعي إلا أن نجعل يعفو الذي بيده عقدة النكاح للزوج وأن تعفو أقرب للتقوى. شاهد يعني أن تعفو تعفو الأزواج، شاهد بمذهبنا عقدة النكاح ما لا يسبب يكون تفسير أصل العقد بيده عقدة النكاح ولي، يعني الذي بالولي، يعني إما أن تعفو المرأة او يعفو وليها او يعفو الزوج، المراه وليها في رتبه واحده، كانما المراه او وليها في جهه، الزوج في جهه اخرى، يعني الامر مخير بين ثلاثه، الزوج باعتبار نصف المهر، النصف الاخر الذي للمراه، اما نفس المراه تعفو واما وليها تعفو. المشكله التي كانت عند العامه بان الاب كيف يعفو نصف المهر والمراه عقد عليها، لماذا الاب؟ لماذا الآن؟ أولا بإمكاننا أن نجعل الرواية في خصوص إذا كانت صغيرة، هذا إمكان، يعني أن المرأة تحتاج إلى ولاية في درجات تحتاج إلى الولاية، وعلى أي أساس يعفو؟ على أساس المصلحة، لا إشكال فيه، هذا أصل التصرف. قد يكون كما أن المرأة لم تعفو، قد تعفو، طبعا عفو الزوج أقوى من الكل. فحينئذ لو كنا نحن بس ظاهر السياق إنصافا، وإلا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ثم يقول وان تعفو بصيغة الخطاب من جديد، خلاف الظاهر. الظاهر ان الخطاب الذي في البدايه كان ان طلقتموهم الازواج، ايها الازواج، من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، ان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو، ولكن الافضل الرجال يعفون، الازواج يعفون، وان تعفو اقرب للتقوى، هذا هو الافضل. الافضل ان الرجل يعفو عن نصف الذي متعلق به. فالانصاف ان ظاهر السياق ايضا يساعد على هذا الشيء. غاية ما هناك ان المراه اذا كانت كبيره اما ان نغير واما ان نقول مقتضى اطلاق الوكاله والولايه التي اعطت مثلا للاخ او الوصي، الوصايا التي جعلت مقتضى ذلك عموم التصرف بالنسبه الى نصف المهر. هذا بالنسبه الى الآية المباركة. يكون توكيل مطلق أو مصور. طبعا هو هكذا يجوز أمره في مال المرء. الذي يجوز أمره في مال المرء. أما من نفسه من دون إطلاق من. لا لا لا. فيبتاع لها ويشتري. بلي بلي. ويتجر به. فإذا عفاف قد جاز. لأن نصف المال نصف المال مار مهر المرء. هذا بالنسبة إلى ظاهر الآية الموردة. الروايات الواردة من أهل البيت في ذلك كثيرة. إلا أن الكلام. هل يستفاد من هذا التعبير أن الأخ له الولاية كالأب أو أن الأخ له ولاية عرفية المراد بذلك؟ يعني المرأة طلبت من أخيها أن يتدخل في شأنها ليس لها أب، فأخوها قام بأمرها لكن بتوكيل منها بطلب منها. أصحابنا المتأخرون مثل صاحب الجواهر وغيره قالوا هذه الرواية إما تحمل على التغيية لأن الأخ لا ولاية له، وإما تؤول، وأهم تعبير عندهم كما عند الأستاذ أيضا أن تؤول هذه الرواية بمورد بإصطلاح وجود الولاية من طريق الأخ بإعطاء المرء وكالة، أن المرء بلت أمرها، هي التي بلت بإصطلاح أمرها إلى الأخ، فالأخ صار وكيلا من قبلها متوليا للأعبد لأمورها، كأنما قالت لأخيها تصرفي في كل ما يتعلق بشأني، مثلا تصرف بكل ما يتعلق بشأني، فعقد عليها. ثم رأى لبعض الجهات مثلا أن الرجل ما يقبل يطلق هذا الطلاق والآن مو لصالح الأخت، فيتنازل عن بعض المهر، يتنازل عن بعض المهر حتى يطلقها. الرجل إنسان مادي لا يمكن أن يطلقه، نصف المهر عليه ولا ينتهي الأمر الخل، فيتنازل، يرى لمصلحة الأخت أن يتنازل من مقدار من المهر ولا تعيش أخته مثلا مع هذا الرجل. من باب المثال أتكلم، لا مو خل، لأن خل كل المهر، هذا بعض المهر لم يدخل بها وليس لها إلا نصف المهر. خب صحيح، لكن نصف المهر يتنازل عن البعض بمقدار، هو يطلق مو خل، لا ينتهي الأمر الخل، طلاق يكون عادي مو طلاق خل. هذا بالنسبة إلى ظاهر التوجيه والإنصاف حسب ما ذكرت لكم. أولا بحسب الجنب الفقهي نستبعد نحن نتعدى عن مورد الرواية إلى كل من توليه المرأة أمرها، هذا صعب. قلت لكم الجنب الفقهي دال على أنه خصوص من كان قريبا لها كأخيها، وأما أبناء عمومتها ليس لها ذلك، ليس لهم ذلك، ليس لهم العرف، ولو كانوا أولياء امرأة وليها ابن عمها بحسب التفكر السني. لكن الآن إذا طلقت المرأة ليس لهذا الولي أن يعفو عن بعض المهر، جعلوا هذا العرف من خصائص الأقرباء القريبين جدا كالأخ أو الولي قطعا كالأب، لا لكل شخص. هذا توجيه أفاده السيد الأستاذ قدس الله سره. فحملت الأخ، كلمة الأخ في هذه الرواية على الأخ الذي توليه المرأة أمرها، المرأة جعلت هذا الشيء للأخ، طلبت من أخيها أن يتصرف ويتصدى لنكاحها وشؤونها، شؤون نكاحي من جملة الشؤون، قبل المهر عفا بعض المهر، هذا من جملة شؤون النكاح. هكذا فسره الأستاذ. طبعا ينبغي أن يعرف، سيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية عشر أو الثالثة عشر أو الثانية عشر من نفس الباب، في باب أن الوسيلة هو الولاية على المرأة أم لا، لأنه قلنا جعل عدة أشخاص الأب والجد، إلى مسألة الثانية عشر في ولاية الأب والجد إن شاء الله، ثانية عشر في ولاية الوسيل. والأستاذ هنا يناقش في الرواية وأول الرواية، لكن هناك يقبل الرواية، يؤيد الرواية هناك بعد كلمة الوسيل فيها موجود، ويبدو أن الوسيلة هو الولاية. لا، الرواية أجنبية عن باب الولاية المصطلحة، بيده عقدة النكاح، لا هنا الرواية تنفع في ولاية الأخ ولا هناك في ولاية الولي. نراجع إلى المسألة الثانية عشر في المستمسك. المستمسك متوجه إلى كلامه في البداية، لأن السيد الحكيم رحمه الله هنا في هذه المسألة ناقش في ولاية الرواية، هناك أيضا يبدو منه المناقشة، ملتفت إلى مناقشته سابقا، لكن سيد الأستاذ يجعل هذه الرواية مؤيدة ويؤيد هذا الكلام بما جاء في تفسير هذه بيده عقدة النكاح الوسيل، فاستفاد أن الوسيل بيده عقدة النكاح. هذا التصور غير تام. هذه الرواية اعتمد الأستاذ على النسخة التي في الجزء الرابع عشر وهذا غير صحيح، لابد أن تدرس هذه النسخة اللي أوردها صاحب الوسائل في أبواب المهور الباب الثاني والخمسون من أبواب المهور، هذا هو النسخة المعتبرة تفسير الآية المباركة. خب إلى هذا الحد تبين أن المرحوم أن أكثر هذه الروايات تنتهي إلى صفوان، يعني خصوصا رواية أبي بصير. هل هذا التوجيه، هل هذا التأويل صحيح؟ هل المراد بذلك أن المرأة تولي أمرها إلى أخيها؟ نه وكالت نیست، وكالت یه نوع از وكالت، نه ولایت نیست، ولایت جعلی. اعرض بخدمتكم في الجزء الرابع ثالث عشر من هذه الطبعه، في الجزء الثالث عشر كتاب الوكاله، في ابواب الوكاله، الكتاب الذي عنوانه بعنوان الوكاله الباب السابع، يصير بعد الدين قبل المزارع، بعد احكام الشركه الوكاله صلح ضمان و کتاب الوکاله علی ای حالن الباب السابع من ابواب الوکاله فيه حدیث واحد في هذا الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله وغيره بسند صحيح ينتهي الى ابن ابي عمير الا ان ابن ابي عمير رحمه الله رواه هكذا عن غير واحد من الاصحاب أكثر من شخص. كتاب الوصايا، كتاب الوقوف بعد الوقوف، قبل الوقوف. بحسب هذه الطبعة صفحة 290 طبعا بحسب طبعة آل البيت الإخوة إلى حظا. أنا أقرأ لكم وهذه الرواية لو كان صاحب الوسائل يريدها هناك هو كانت جميل، لكن بعد يعني هذه الروايات متقاربة ومؤثرة بعضها في بعض، لكن واحدة في الجزء الثالث عشر، في الجزء الرابع عشر، في الجزء الخامس عشر، لابد من ضم بعض هذه الروايات لو بعض حتى الإنسان يصل المطلوب. ما أخرجوا هذا الشيء. الشيخ الكليني رحمه الله بلي و الشيخ الصدوق رحمه الله رواه بإسناد عن ابن أبي عمير وكذلك الشيخ الطوسي ظاهرا الشيخ الكليني لم يروه اشتباه عندي. الشيخ الصدوق رحمه الله في نوادره عن ابن أبي عمير في نوادره، يعني مباشرة من كتاب النوادر لابن أبي عمير، كتاب المعروف مشهور، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، این از زوج لما جاب صداق الاب اخدها، ثم مات، هل لها ان تطالب زوجها صداقها بصداقها او قبض ابيها قبضها؟ السؤال واضح ان شاء الله. بدل ان المرأة تقبض الصداق ابوها قبض الصداق، طبعا الاب ولي وكيل الانسان، اذا قبض بنزف الانسان، انا اذا اطلب من شخص ما اتومان ارسلت وكيلا ان يقبض فاخذ الوكيل ثم تلف المال بيد الوكيل، خب ذمة الشخص تبرع. فالسؤال الذي يطرح ان الاب قبض الصداق من الزوج ثم الاب مات، فهل هذا يعتبر قبضا للمرأة باعتبار ابوها وليها، فقبض الولي منزلت قبضها ام لا؟ فقال عليه السلام ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، یعنی به عبارت اخرى الاب ان كان وليا لكن ولي في اصل الاب مو في قبض الصداق، قبض الصداق مسألة اخرى تحتاج الى وكالته إذا كان وكيلا من قبل البنت صحيح، لا مفضل قاعدة الأبلية قبض الأب ليس قبضا للبنت، الأب ولي نؤمن بالولاية، لكن ولاية في عقد النكاح، الولاية في عقد النكاح لا تسري إلى الولاية في قبض الصداق. مسألة الصداق وقبضه شيء آخر لا ربط له بعقد النكاح. وإن لم تكن وكلتها فلها ذلك، يعني لها أن تطالب الزوج، يقول إن أبي، تقول إن أبي أخذ الصداق، ويرجع الزوج على ورثة أبيها، ثم إن الزوج باعتبار سلم الصداق إلى الآن يرجع إلى ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره، في حجر الأب، يعني إضافة إلى أن عقد النكاح بيد الأب قبض الصداق حينئذ بيد الأب. إذا كانت المرأة صبية، إذا كانت الزوجة صبية عمرها سنة مثلا، عقد عليها الأب، ثم الأب قبض، لأن قبض الصبية أصبح صبية حينئذ لا قيمة له، بل إلا أن تكون صبية حينئذ صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها. صواب. هذا كان في الموت. ثم مسألة أخرى، ومتى طلقها قبل الدخول؟ هذا محل الشاهد. وإذا طلقها الزوج قبل الدخول فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، هذا محل الشاهد. يعني تفسير لقوله عليه لقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن من هذه الرواية الصحيحة يستفاد أن أبيها يعفو إذا كانت صبية في هذا الخصوص، صغيرة الله، و اما اذا كانت كبيرة امرها راجع الى اصلا الولی ليس له ان يعفو عن شيء. هل الاصحاب يفتون بذلك ام لا؟ ذلك شيء آخر. على این الذي يستفاد من هذه الرواية و متى طلق، قلت لكم غير الرواية مرتبطة بما نحن فيه، لكن صاحب المسائل لم يذكرها فيما نحن فيه، المناسب كان هذه الرواية يذكرها فيما نحن فيه. و متى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصدا و یأخذ بعضا، قلت لكم على عفو لا يكون كامل. طبعا كلمة قبل الدخول اذا كان المراد بقابليتها خب حين اذن كبيره، بس مو معنا حتما عاقله، و اما اذا امن القابليه الصغيره خب قبل الدخول يصل. و ليس له ان يدع كله، ليس للاب، المرأة لها ان تدع كله. سياق الرواية مولانا بتدل على الكبير مولانا قبل الدخول بها، يعني مش بس حتى فقط قبل الدخول بها، حينما وكلت وكلته هذه الوكالة، ما وكلته للأب في مسألة التزويج وفي مسألة الصداق، لا مو وكلته في الأهل في الولاية، ما يحتاج التزويج، ولاية الأب في التزويج ولاية ثابتة، توكيل كان في قبض الصداق. إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الأب لاحظوا والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو غرابة أو غيرهما. هذه الرواية المباركة حلت المشكلة، بل صحيح غير واحد من أبي عمان، هذه الرواية المباركة الأستاذ قدس الله نفسه وغير أول تلك الروايات بأن المراد الأخ الذي توليه المرأة، هذه الرواية صريحة في ذلك بل ما يحتاج التأمين. وتبين أيضا صحة قول ابن أبي عمر عن غير واحد من أصحابنا، عن غير واحد أربعة نحن الآن عثرنا عليهم بطريق صحيح، أبو بصير، سماع، محمد بن مسلم والحلبي، هؤلاء أربعة نحن عثرنا على أسمائهم. هو ابن أبي عمر هكذا عن غير واحد من أصحابنا، طبعا الموجود في كلامه عن أبي عبد الله، وهؤلاء قسم منهم روى عن أبي جعفر عليه السلام، كان المناسب أن يقول عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، لأن أبا بصير ومحمد المسلم روى عن أبي جعفر صلى الله عليه، فتبين أن ابن أبي عمر كيف دقيق في عبارته عن غير واحد. طبعا يوجد أشخاص آخرون رووا هذه الرواية لتكميل البحث بعد هذا البحث حتى يصير برهاني وجداني. فتبين ابن أبي عمر شرح لنا المطلب بوضوح جدا وارتفع الإشكال كلا من البين. قال يعني الأب والذي توكله المرء وتوليه أمرها من أخ أو غرابة أو غيرهما. من أخ مو معلوم من ابن ظاهرا من الآية المباركة تمام الكلام من الإمام صلى الله عليه وسلم غير ظاهرا من أبي عبد الله عليه السلام بعيدا يكون من ابن أبي عمر. فحينه إذن يتبين أن كلمة الأخ إنما ذكرت بعنوان ولته المرأة يعني الولي العرفي. هذا الحديث في الجزء 13 من كتاب الوسائل أبواب الوكالة الباب السابع. وبذلك تنحل إلى حد كبير الشبهة في هذه الرواية. يبقى بعض الكلام في كلام ابن أبي عمر الوقت انتهى الحديث إن شاء الله. صلى الله عليه